واذكروه كما قرأ ابن كثير بصلة الهاء، واذكروه كما هداكم، يصل هاء الضمير بواو. بالضبط كده. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول ايه؟ ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول إيه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم، اللي معانا مستوفية شروط ولا لأ؟ نعم، قبل هاء الضمير ساكن. واذكروه كما هداكم، بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين. واذكروه كما هداكم، كما هداكم الفتح والتقرير لورش والإمالة لحمزة والكساء وخلف العاشر. هداكم، هذا هو الفتح. هداكم الفتح، هداكم أو تقليل. نعم. هداكم، هديكم، أدي الإمالة. نعم. وإن كنتم من الميم الجمع الصلة والإسكان، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من قبله لمن الضالين، ست حركات في المد اللازم الكلمي والوقف مد عرض بالسكون. يعني عند الوقف على الضالين فضيلة الشيخ مدان، مد لازم كلمي مثقل. أيوة. والمد العرض للسكون. فتح الله عليك. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هديكم، واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة أيضا بقراءة ابن كثير. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، أخيرا نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 98 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 99 بعد 100 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: ثم